إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. في الواقع موضع السؤال عند أخينا الفاضل هو أنه رفض أن يبيع لهذا الشخص بناء على أن هذا الشخص قد اعترض على بعض أحكام الشريعة الواضحة أو السنن الثابتة، لأنه قال بلا سلام أو كذا. فلا حرج في أن يرفض أن يبيع له في مثل هذه الحالة، نظرا لأن هذا نوع من ردود الفعل التي تحدث عند البشر، والبشر لا شك أنه الإنسان أحيانا قد يتصرف بغضب، وهو قد استفزاه برد حكم شرعي، فلا حرج عليك ولا إثم. لكن غالبا الإنسان ما دام عنده بضاعة ومعروضة لكل الناس فإنه لا يميز بين الناس في حال ما لم يرتكب أحد منكرا، وصاحبك الذي ساء إلى هذه السنة يبدو حقيقة أنه ارتكب منكرا واضحا بإساءته لهذه الشعيرة، وعقوبتك له بهذه الصورة ما فيها حرج إن شاء الله تعالى.